بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من النياحة على الميت والنعي ورطم الخد وخمش الوجه وشق الجيب، أخمشه يعني بالأظفار حتى يشرحه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ذكرنا في ذلك وجوها، منها أن يكون قد أوصى بأن يناح عليه فقد أمر بمنكر، أو أنه علم أنهم سيفعلون فلم ينههم عن ذلك، علم أن أهله سيفعلون فلم يوصي بترك ذلك. أو أنه هذا الوجه في هذا الحديث خصوصا وجه أنه يعذب معنا يضيق بما صنعوه ويؤلمه ذلك، هذا لا يصلح في هذه الرواية، أنه قال أنه يعذب يوم القيامة، يعني هذا يوم القيامة، هذا ليس في قبره. أما الرواية الحديث الآخر حديث عمر بن الخطاب: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فإن هذا يمكن أن يحمل على أنه أصابه من الغم والضيق بسبب ما وصل إليه حالهم بعده، والله أعلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال: لما حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. إما أنه كان في الإغماء في نحو النوم ومنام الصادقين حق، فكأنه يقال له ذلك أن الملائكة تقول: واجب لا يقول أنت جبلها وغوثاه أنت غوثها، تبكيتا له. هذا نوع التبكيت نوع من أنواع العذاب. تعدد عليه بمعنى تذكر ما تعتبره مآثر وتعددها، أصبح في لغتنا الدارجة بمعنى النياحة نفسها والكلمات التي تقولها النائحة. فلانة بتعدد، تعدد يعني تنوح. رواه البخاري وزاد في رواية: فلما مات لم تبكي عليه. رواه الطبراني في الكبير عن الأعمش عن عبد الله بن عمر بنحوه وفيه: فقال: يا رسول الله أغمي علي، فصاحت النسوة: وعزاه وجبلاه، يعني أنت عزنا وأنت جبلنا، أنت عزي وأنت جبلي، الجبل الذي يحتمي إليه. فقال ملك معه مرزبة فجعلها بين رجلي فقال: أنت كما تقول، أنت كما تقول هي؟ قلت: لا، ولو قلت نعم ضربني بها. والأعمش لم يدرك ابن عمر رضي الله عنه. وعن الحسن قال: إن معاذ بن جبل أغمي عليه فجعلت أخته تقول: وجبلاه أو كلمة أخرى، فلما أفاق قال: ما زلت مؤذية لي منذ اليوم. قالت: لقد كان يعز علي أن أذيك. قال: ما زال ملك شديد الانتهار كلما قلت وكذا. قال: أكذلك أنت؟ فأقول: لا. في إسناده الضعف الذي ذكره ابن حجر من عدم التقاء الحسن بمعاذ، وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيخوب باكيهم فيقول: وجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه لهز الدفع بجميع اليد في الصدر، إلا وكل به ملكان يلهزانه، هكذا كنت الحديث رواه الترمذي ولفظ له. قال الترمذي: حديث حسن غريب. يعني هذه الإغماء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقعت للنعمان بن بشير، ووقعت الإقرار من ذلك لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقع في هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقع في ذات بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقعت لأبي موسى، وقعت لمعاذ على ضعف في الحديث، ووقعت للنعمان بن بشير عبد الله بن رواحة، حديث النعمان بن بشير مش كده؟ عبد الله بن رواحة. فكما ذكرنا رؤيا الصالحين حق، الرؤيا الصادقة حق، فكأن هذا يقال له ذلك، وفي يعني إذا لح عليه بعد الموت فإنه يقال له ذلك بصفة يعني داخل في القبر وليس عند الإغماء فقط. وعنه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي إذا قالت وعضداه ومانعاه وناصراه وكاسياه. دبر الميت، دبر يعني دبر، فقيل له: أناصرها أنت؟ أكاسيها أنت؟ رواه الحكم وقال صحيح الإسناد وحسنه الألباني. وعضداه ومانعاه وناصراه وكاسياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في النسب. رواه ابن حبان في صحيح، والحاكم قال صحيح الإسناد، وفي رواية ابن حبان: ثلاثة من الكفر هي الكفر. هنا قال الكفر بالله، وهذا محمله على الكفر الأكبر إذا كان متضمنا، هذا النعمة إذا تضمنت رد النعمة على الله عز وجل واعتقاد أنه قد ظلمه أو نحو ذلك، أو أنه لا مغيث له إلا الذي ثم، فكل هذا كما ذكرنا هو الذي يؤاخذ به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. كفر هنا كفر دون كفر، وهو الصحيح في هذا المقام. يقول له ابن الحرام وهو لم يشهد، يعني يقول له: أنت زنين، أنت لست ابن أبيك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الكفر بالله: شق الجيب والنياحة والطعن في الناس. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وخرج صحيح الإسناد. وفي رواية ابن حبان ثلاثة هي الكفر كما ذكرنا، هي مجردة يعني إذا لم تكن مقترنة بغيرها، ولكن إذا اقترن شق الجيب بالسخط على قدر الله وكذا النياحة وعدم شهود فضله سبحانه وتعالى وشعره ورحمته، فإنه إذا حدث أن يعني شهد السوء فأناء أو شهد فوات نفس الميت ثم ناحت على ذلك، إذا كان متضمنا لعدم الاعتراف بعدل الله عز وجل كمن يتهم الله بالظلم، هذا يكون كفرا. في أخرى ثلاثة، في رواية أخرى ثلاثة من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام، فذكر الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده، فقال أيما فقال يأسوا أن تردوا أمة محمد على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم وأفشوا فيهم النوح رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار ورواته ثقات، حسنه الألباني. مزمار عند نعمة اللي هو للفرح، يعني أشكر الله عز وجل بطاعته عند حصول نعمة الزواج، وبدلا من أن يصبر عند حصول المصيبة استعمل ضد ذلك، فاستعمل معصية الله عند النعمة، واستعمل السخط والصوت الدال على سخط الله عند المصيبة، الصوت الجالب بسخط الله عز وجل عند المصيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة. صوت الرنين هو الصويت المعروف، رواه أحمد وإسناده حسن إن شاء الله وضعفه شيخ الألباني. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال إن النائحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم وابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ ابن ماجه: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. قولوا قولي هذا السفر.